بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 24، تم تسجيل هذه المادة في 15 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 6 من تموز عام 2000 للميلاد. أما الجهة الأولى من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: رجل رضع من جدته أمه، فهل له أن يتزوج بابنة خاله؟ رجل أخر صلاة المغرب ليصليها جمع تأخير مع العشاء، ثم طال به التأخير إلى قبيل منتصف الليل، بحيث لو بدأ بصلاة المغرب لم يدرك العشاء في وقته، فهل يبدأ بصلاة العشاء أولا؟ امرأة أرادت أن توطي زوجها من ميراثها، فهل يجوز لإخوتها أن يمنعوها؟ وبماذا تنصحون في هذه الأحوال؟ هل يجوز للرجال أن يرقوا النساء الأجنبيات؟ من هم السيخ؟ هل يجوز للمرأة أن تحتجم عند رجل أجنبي؟ ما قصة التابوت المذكورة في سورة البقرة؟ هل طريقة السؤال والجواب نافعة لطالب العلم؟ وهل تغني عن اقتناء الكتب؟ وما هي سلبيات هذه الطريقة؟ أما الجهة الثانية من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز أن يقال مثواه الأخير، أو قدس الله ثراه، أو طيب الله ثراه؟ ما صحة حديث الدنيا جيفة وطلابها كلاب؟ ما صحة هذا القول إذا كان هناك شخص تارك للصلاة فلا تنزل الشفاعة على 40 منزلة؟ هل يحتج بالحديث النبوي في شواهد اللغة العربية؟ ما صحة نسبة كتاب الرخصة في الغناء والطرب بشرطه؟ أبي يضع ماله في البنك ولا أدري إن كانت نيته في ذلك هي للحصول على الربا، فهل لي أن أنتفع بشيء من ماله؟ إن أصيب شخص بجنابة ولا يعلم بها فهل عليه إثم؟ وما حكم صلاته؟ ما حكم تعلم أحكام التجويد في حق الإمام؟ وما حكم الصلاة خلف من يلحن في قراءته؟ هل يجوز للمرأة لبس البنطال والفيزيون وما شابه أمام زوجها؟ هل يعقب المصلي الذي يسمع الإمام في الصلاة وهو يقرأ بآية تفيد الرد، كقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين بأن يقول بلى؟ أم أن هذا في صلاة النافلة فقط؟ مع الدرس 24 في يوم الجمعة 15 من ربيع الثاني سنة 2240 للهجرة، يقول السائل: رجل رضع من جدته أمه، فهل له أن يتزوج ابنة خاله؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا السائل يسأل عن رجل رضع من جدته أمه، فهل له أن يتزوج ابنة خاله؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي لفظ فيه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ ثالث فيه أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا الرجل لما يرضع من جدته أمه يكون بمثابة الابن لها في الرضاعة، يكون بمثابة الابن لها في الرضاعة، فحينئذ يصبح هو وخاله إخوة في الرضاعة، وتصبح بنات أخواله جميعا هو عم لهن في الرضاعة. تصبح بنات أخواله جميعا هو عم لهن في الرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخيه. وهنا إشكال يقع عند بعض الناس، يكثر السؤال عن أخو الراضع، أخو الذي قد رضع أجنبي، فله أن يتزوج أي ابنة من بنات الخال أو من بنات الخالة. أما الذي قد رضع فهو الذي يأخذ الحكم. وهنالك خرافة في أذهان الناس أنه يحرم على من قد رضع من رضعت معه فقط، أما أخواتها فلا، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هو بمجرد أن رضع من الجدة أصبح ابنا لها في الرضاعة، ولذا أصبح أخا لجميع أخواله، وأصبح أخا لجميع خالاته، فهو خال لبنات خالاته من الرضاعة، هو خال لبنات أخواته لبنات خالاته من الرضاعة، وهو عم لمن؟ لبنات أخواله من الرضاعة. خال لبنات أخواته، لبنات خالاته، خال لبنات خالاته، وعم لبنات أخواله. أي نعم. أما إخوانه فهو أجنبيون، ولذا ليست العبرة مع التي رضع من التي رضع معها، وبعضهم يقول تحرم عليه التي رضع معها ومن هو أسفل منها ومن هو تحتها، أما من هو أكبر منها فلا تحرم عليه. وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح. الخلاصة، إذا أردتم أن تعرفوا أحكام الرضاعة فاعملوا بالقاعدة التي قد ذكرتها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يعني امرأة لها ابن اسمه محمد أرضعت ولد آخر أجنبي عنها في الولادة، أرضعته واسمه أحمد مثلا، الولد الذي من صلبها اسمه محمد، والولد الذي أرضعته اسمه أحمد، فإذا أردنا أن نعرف أحكام أحمد في الرضاعة فلنجعل أحمد بدل من محمد، فالأحكام التي تجري على محمد تجري على أحمد، فجميع أخوات أحمد أخوات محمد، أليس كذلك؟ وجميع أخوات أم أحمد التي قد أرضعت خالات لمحمد الذي قد رضع، وجميع خوات أبو محمد عمات لمن رضع، وهكذا. فمسألة الرضاعة سهلة جدا وليست بصعبة، والمهم أن نعمل بالقاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني الولد، تضع الرضيع بدل الولد، والأحكام التي تسري على الولد من الصلب تسري على الولد الرضيع. أما الذي لم يرضع ما لنا وإياه؟ هذا الذي قد رضع واسمه أحمد له أخوات، وهذه المرأة لها أبناء، فهل يجوز لأبناء هذه المرأة أن يتزوجوا أخوات الذي رضع؟ نعم، الحكم يخص فقط الذي رضع، أما الذي لم يرضع من سائر إخوانه فلهم أن يتزوجوا من بنات المرضع، وأولاد المرضعة لهم أن يتزوجوا من أخوات الذي رضع. فإذا ضبطنا هذه الكليات الحمد لله. سيسأل الآن أخونا عن عدد الرضاعات المشبعات، فماذا نجيبه؟ الراجح عند أهل العلم أن عدد الرضاعات المشبعات 5، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 5 من الرضاعات المشبعات يحرمنا. قالت كان 10 ثم نسخنا الى 5. وما هي الرضع المشبعة؟ الام التي ترضع لا تعرف، والولد الذي يرضع لا يعرف لا يذكر. فالفقهاء يقولون الرضع المشبعة، الرضع المشبعة تكون بان يأخذ الرضيع الثدي بارادته وان يتركه بارادته. فان اخذه بارادته ورضع حتى تركه هذه رضعة، هذه رضعة. واذا لم يقع النكاح فاعمال خلاف الفقهاء واعتباره امر مهم. فمذهب الحنفية مثلا الرضعة الواحدة تحرم، ومذهب البعض الثلاث للحديث لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان. فقالوا اذا التي تحرم الثلاث، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، قال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان، فمفهوم المخالفة تحرم كم؟ الثلاثة. لكن هذا المفهوم عند الشافعية وعلى الراجح لا يعمل به، لانه قام مقامه ما هو اقوى من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم 5 رضعات يحرمنا. فالمنطوق مقدم على مفهوم المخالفة على ما تعلمنا في القواعد الفقهية. نعم. لا، لا يورث الرضاع، الاخ من الرضاع لا يورث، لكن هو اخ، هو في حكم في عباد الاخ، فلها ان تظهر عليه بشعرها، ولها ان تسافر معه، ولها ان يخلو بها وان يصافحها وما شابه. وجماهير العلم يشترطون في هذه الرضاعة ان تكون في السنتين، واما ما بعد السنتين فلا تؤثر الرضاعة الا عند الضرورة فقط، الا عند الضرورة، اما عند غير الضرورة فما بعد السنتين لا يؤثر، والله اعلم. نعم. نفس الاحكام، وقد تعلمنا في قواعدنا ان الاحكام الشرعية تدور مع الافعال مع الذوات، الاحكام تدور مع الافعال مع الذوات. لكن ما ينبغي للانسان ان يسلم ولده لفاسقة او كافرة قد ترضعه شيئا، قد تكون هذا الحليب من شيء حرام. وقد ذكر بعض من ترجم لامام الحرمين، امام الحرمين الجويني ابو محمد رحمه الله، كان لا يناظر ولا يبارى في كلامه في المعقولات، ولا سيما في علم اصول الفقه. وكان ان جرت يقوم عدد كبير من المسمعين الذين ينقلون كلامه ليتمكن من كان في اخر المجلس من سماع حديثه. قيل كان في مجلسه اكثر من 70 مسمع، يعني حتى يسمع الاول ثم الثاني والثاني ياخذ الاول الى رقم 70. يعني لما كان الشيخ يخليه الدرس كان الدرس رقم 70 ينتهي بعده بعد ساعة في درس امام الحرمين الجويني. وكان امام الحرمين بين الحين والحين والفينة والفينة في الدرس تأخذه سكتة لا يفلح، احيانا يغيب ذهنه ولا يستطيع ان يبقى على قريحته وملكته وقوته وجودته في العطاء. فلما كان يسأل عن ذلك قال: لما كنت طفلا صغيرا اخذتني جارية اما وكانت تأكل الحرام فارضعتني، فنزل في جوفي شيء من حليبها، فلما رآني ابي معها اخذني ووضع اصبعيه في فمي حتى قلت الحليب الذي شربته منها فهذا من اثر تلك الرضعة. فماذا نقول نحن اليوم؟ فهذا السكوت، هذا السكوت من اثر تلك الرضعة. ورحم الله من قال: من اكل حلالا طاع الله شان ابا، ومن اكل حراما عصى الله شان ابا. نسأل الله ان يوفقنا للحلال. ولذا ثقل العبادات والطاعات وعدم انشراح الصدر ووجود الاخبات واللذة والاقبال على الطاعات والعلم والعبادات من اكبر اسباب ذلك اكل الحرام وعدم الورع ومن تورع وجاهد وترك شيئا لله فإنه يتعامل مع أعدل العادلين ومع أحكم الحاكمين ومع من لا يعجزه شيء. فمن ترك شيئا لله لا بد أن يعوضه الله خيرا مما ترك. ومصداق ذلك قول الله تعالى في أواخر سورة الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العبرة بخصوص اللفظ بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. الآية لها سبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نزلت في أهل بدر في مشركي أهل بدر لكن العبرة بالعموم فهي تشملنا والآية تشمل جميع الناس في جميع الأعصار والأمصار. والله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل لسبب ما أخر صلاة المغرب ليصليها جمع تأخير، فطال التأخير إلى ما قبل منتصف الليل بخمس دقائق، فإذا صلى المغرب دخلت صلاة العشاء بعد منتصف الليل، فهل يصلي العشاء أولا حتى يكتب وقت العشاء قبل انتهاء وقته ويؤجل المغرب بعد صلاة العشاء؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان الرجل ناسيا الصلاة فليصلي العشاء ويؤدي العشاء في وقتها ثم بعد ذلك يصلي المغرب إن كان ناسيا هذه الصلاة. وأما إن كان ذاكرا وأراد أن يجمع جمع تأخير فجمع التأخير تصبح الوقت مشترك، فهذا الآخر هو آخر للصلاتين، فليجهد أن يصلي المغرب على عجلة ثم يصلي العشاء، وإن أدرك ركعة فقام من السجدة الثانية على ما حدد الإمام الشافعي في الأم، فقام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فأدركها في الوقت، فمن أدرك الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. ولسيما أن الترتيب بين المجموعتين في جمع التأخير من السنن وليس من الشروط، بينما الترتيب فأداء الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء في جمع التقديم من شروط صحة الجمع. وهذا التفريق هو الذي ارتضاه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين لما ذكر من آداب المفتي، فقال: إن سئل عن مسألة فيها تفصيل فينبغي أن يفصل، من مثل الترتيب بين المجموعتين، فإن سئل عن التقديم فينبغي أن يذكر ضرورة واشتراط الترتيب، لأن الاشتراط بين المجموعتين تقديما أمر واجب. أما في التأخير فالشرط ليس كذلك، لأن الوقت وقت الصلاة الثانية، لأن الوقت وقت الصلاة الثانية. وبعض أهل العلم يرخص في مثل هذه فيجعلون وقت صلاة العشاء ممتد إلى الفجر ضرورة. يقولون صلاة العشاء هنالك فرق بين الوقت الاختياري والوقت الضروري، ففي حق النائم والمشغول يمتد وقتها إلى الفجر، وفي وقت الاختيار في حق غير المشغول يكون الوقت إلى منتصف الليل. والراجح ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله، والحديث طويل وورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن العشاء: ووقتها إلى منتصف الليل. فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل. والليل متى يبدأ؟ من أذان المغرب، ومتى ينتهي؟ بالفجر الصادق. فهذا الوقت يقسم ويضاف على وقت المغرب يكون منتصف الليل، فلا يوجد منتصف الليل حد ثابت، فمنتصف الليل يختلف باختلاف الساعات على حسب طول الليل وقصر الليل. والله أعلم. نعم. من أدرك ركعة في الصلاة فأدرك الصلاة، أليس هذا موصوفا؟ ولا يعتبر تشريعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا. شوفوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد كيفية الصلاة. على أي هل هذا الحديث في الجمعة أم هو في الوقت أم هو في الجماعة؟ هل هذه أقوال كثيرة، هذه أقوال كثيرة وتفصيلها في غير هذا المقام، فقد أتيت على شيء من ذلك في كتابي الجمع بين الصلاتين. نعم. يقول السائل: امرأة أرادت أن تعطي زوجها من ميراثها فهل يجوز لإخوتها أن يمنعوها؟ وبماذا تنصحون في مثل هذه الأحوال؟ المرأة تملك وملكها صحيح، ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماما، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكا شرعيا فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في الباب إنما يكون من باب المناصحة، من باب النصيحة وبيان ما ينفعها فقط. أما أن يمنع الأخ الزوجة من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه، اللهم إلا إن كانت فتيهة وقامت القرائن على ظلمها وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص. أما إن كانت المرأة عاقلة وكانت المرأة ليست بسفيهة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يغصبها على التصرف في مالها، والله أعلم. هل يجوز للرجال الأجانب أن يرثوا النساء الأجنبيات؟ إخواني، لا يوجد في زمن الأول، وهو الزمن الأنور وهو أفضل الأزمنة وخير القرون، لا يوجد أناس يرقون، يعني متخصصين بالرقية. يعني لو سألنا من كان من الصحابة متخصصا بالميراث أو من التابعين لقلنا فلان وفلان، من كان متخصصا بفقه المناسك لقلنا فلان وفلان، من كان متخصصا بالتفسير لقلنا فلان وفلان، وهكذا بسائر العلوم. لكن لو قلنا من كان من بين الصحابة والتابعين وتابعيهم يعمل بالرقية، لا نعرف أحدا متخصصا. فالرقية تكون من يخص هذه المرأة. امرأة احتاجت للرقية، يرقيها زوجها، يرقيها ابنها، يرقيها أبوها، يرقيها أخوها. والبركة بالراقي أم البركة بالقرآن؟ البركة بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فيشترط الرقية أن يكون المرقي عنده يقين على أن القرآن ينفع وأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. والعلماء يقولون القرآن شفاء للأبدان والقرآن شفاء للأرواح. ولذا إن قرأ الإنسان وهو متيقن والمقروء عليه متيقن وعنده إيمان تام بأن القرآن ينفع الحمد لله. فالمرأة الأصل فيها أن لا يرقيها إلا واحد من محارمها، فإن احتاجت للرقية وتعذر هذا الأجنبي فحينئذ تلجأ لمن يرقيها وتلتمس فيه الصلاح. ويشترط أن لا تقع خلوة بينها وبين الراقي. وكثير من الذين يرقون والعياذ بالله دجالون، لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجل أو أن يخلو الراقي بها، هذا حرام. وكذلك لا يجوز للراقي أن يمسها وإنما يقرأ عليها، أما المس فلا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة القصوى، إلا عند الحاجة كالطبيب. ولذا إخواني أقول استطرادا، العلماء يقررون يحرم على المرأة أن تتطبب عند الطبيب الذكر، يجب على المرأة أولا أن تذهب للمرأة المسلمة، فإن لم تجد المسلمة تتحول للطبيبة الكتابية، والطبيبة الكتابية في الشرع مقدمة على الطبيب المسلم لأنها امرأة مثلها. ولا تظنوا أن الأطباء جماد لا يتأثرون، فالأطباء فيهم أحاسيس، وبعض الورعين منهم أهل الديانة يقولون ويسألون نجد في أنفسنا. لما تأتي امرأة شابة جميلة ويكشف عن مواطن تثير الشهوة يجد في نفسه، لا تقول لا يجد، إلا إن سلبته من مشاعره وأحاسيسه. ولذا ينبغي للرجل أن يغار على ابنته وعلى زوجته، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يذهب بها مباشرة إلى الطبيب مع وجود الطبيبة. فإن وجدت المسلمة فعلى المسلمة، ويحرم أن تذهب إلى الكتابية. فإن لم توجد المسلمة تذهب إلى الكتابية. فإن لم توجد المرأة المسلمة ولا المرأة الكتابية فتذهب للطبيب المسلم. فإن تعذر وجود الطبيب المسلم تذهب للطبيب الكتابي. بعض الناس اليوم مباشرة يذهب للطبيب الكافر، لا أقول الكتابي، أقول الطبيب الكافر الملحد الفاجر والعياذ بالله تعالى، فهذا حرام. وتقع اليوم بسبب هذه التجاوزات كثير من المحاذير الشرعية، قد يعلمها الزوج وقد لا يعلمها، قد يعلمها الزوج وقد لا يعلمها، بل قد تعلمها المرأة وقد لا تعلمها، قد تعلمها المرأة قد تشعر بها وتخجل أن تتكلم بها. أي نعم. ولذا يا إخواني ينبغي أن نحتاط، ينبغي أن نحتاط، ويجب على الأطباء ولا سيما في الكشف عن العورات ومس العورات يجب أن لا يمارس ذلك بنفسه، وينبغي أن تكون عنده من الممرضات ومن الطبيبات ما استطاع أن يدرى هذا عن نفسه. فاللجوء لمثل هذه الأمور لا تجوز إلا عند الاضطرار الشديدة. أما أن يعني أن يخلو الراقي بالمرأة وأن يوجد من أقاربها ومحارمها من يرقيها، هذا أمر من دواعي ودوافع الدخول في المحذور وقربان الزنا. وتأملوا معي قول الله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فالخلوة من قربان الزنا، والمس من قربان الزنا، والمصافحة من قربان الزنا، والسفر إلى بلاد الكفر من قربان الزنا. فالله منعنا أن نقرب الزنا، والتكسر في الكلام من قربان الزنا، وهكذا. والله أعلم. يقول السائل: من هم الشيخ؟ وهل هم مسلمون؟ وما هي أشهر معتقداتهم؟ في الحقيقة الكلام عن الشيخ نادر وقليل، وتعبت لما أوجدت تصورا عنهم. الشيخ طائفة أسسها رجل كان في حيرة من أمره اسمه نانات، ولد في البنجاب وهي بين نيودلهي في الهند ولاهور في باكستان، وولد سنة 1469 ميلاد، وكان من صغره محبا للخلوة والعزلة، وكانت تظهر عليه علامات النبوغ، فبقيت هذه الصورة معه حتى ظن أبوه أن فيه مرضا أو شيئا. ثم سرعان ما أقبل على العلم، ومن صغره وفي سرعة تفوق كل تصور أتقن الفارسية والهندوسية والسنسكراتية. ثم انكب في فترة شبابه على دراسة الأديان، فدرس الديانات البوذية والهندوسية والإسلامية، والتقى برجل مسلم مخرس للأسف اسمه سيد حسين درويش، وكان هذا يقول بوحدة الوجود، وكان يحسن الأديان كلها. فصابته دعوة تحسين الأديان كلها من خلال هذا الرجل. وغلاة الصوفية وأعلام القائلين بوحدة الوجود منهم، وعلى رأسهم ابن عربي الصوفي ابن الفارض في تائيته، يمدحون الكنائس والقسيسين والحاخامات، ويرون أن جميع الأديان مقبولة، يرون أن جميع الأديان مقبولة وكلها توصل إلى الله بغض النظر عن الطريقة. فأثر فيه هذا الرجل، وبقي فترة من فترات يدعو إلى أن جميع هذه الأديان التي قد درسها فيها خير وأنها على حق. ثم بعد كبره استنكر كثيرا مما كان يشاهد مما يمارس ديانة من قبل الهندوس ديانة الهندوسية من مثل حرق الجثث الموتى، وقد كرسه الهنود تقريبا مقدسا لهم، وبقي في حيرة من أمره حتى يذكر بعض خواصه ممن كتب عن حياته أنه جاء مع بعض المسلمين ناناك هذا إلى مكة وحج، وشارك المسلمين في حجهم، وأنه تخلف أياما بعد أن رجع أصحابه وبقي في مكة، ثم تعرف على الشيعة وسافر إلى كربلاء ونظر إلى طقوسهم وشاركهم، وبعد فترة من الزمن وكثرة تأمل بدأ يظهر مخالفات قوية للديانة الإسلامية وللديانة الهندوسية. وبما أنه كان في الهند وكان أغلب الذين يعيش بينهم من الهندوس، ظهرت مخالفاته للديانة الهندوسية بقوة وبشدة، وكتب في ذلك كتابين موجودين يسمى أحدهما الفيدا أو الويدا، والثاني كتاب سماه غورو نانك، وغورو بالهندية الشيخ، كتاب غورو نانك أي كتاب الشيخ نانك. وأتباعه من بعده يعتقدون أن هذين الكتابين مقدسان، وأنهما مما أوحاه الله عز وجل إليه. ومن الأشياء التي خالف فيها العقيدة الهندوسية القول بتناسخ الأرواح، وخالف بقوة وبشدة نظام الطبقات الذي هو موجود عند الهندوس، يعتقدون أن الناس مراتب، وأن الله خلق بعض الناس من وجهه، وبعضهم من صدره، وبعضهم من يده، وبعضهم من قدمه، وكل في طبقة على حسب المكان الذي خلقه الله منه، فمن كان من الرأس فهو أرفع ممن هو من الصدر، ومن كان من الصدر فهو أرفع ممن خلق من القدم، وهكذا. هذه الديانة الهندوسية فحارب هذه الأمور محاربة شديدة. ونانك لم يعرف الإسلام معرفة حقيقية، ومن خلال ما اطلع وقرأ أنشأ ديانة جديدة، والمكان الذي ولد فيه للآن هو الآن في باكستان، وأتباعه يحجون إليه وهو من قرب اللاهور، ويسمى من كان صاحب، ويحج إليه السيخ للآن كل عام، يحجون إليه كل عام. وبعد وفاته وترك مبادئ ليست واضحة وليست كلية نانك هذا، جاء مجموعة من أتباعه وخلفوه، وممن خلف نانك الإمام الثاني عندهم واسمه آند، وكان عمره لما خلفه 35 سنة، ومات سنة 1552 للميلاد. وخلفه آخر اسمه أمرداس، ومات سنة 1574 للميلاد. وقد نجح نجاحا شديدا الخليفة الثالث هذا في نشر التعاليم السيخية الجديدة، وقد عمل على أشياء ميزتهم عن الهندوس، فخصهم بطقوس معينة عند الميلاد وعند الوفاة، عندما يأتي مولود وعندما يموت مولودا، وأبطل عزة المرأة، ودافع بشدة عن الزواج بواحدة، وشجع الاتصالات بين الطبقات، وشجع الزواج من الأرامل بعد وفاة الأزواج، ومنع بشدة العادة الهندوسية التي تسمى الساتي، وهي حرق المرأة بعد أن يموت زوجها. وجاء بعد هذا الخليفة الثالث مجموعة آخرون، حتى جاء خليفتهم العاشر، وخليفتهم العاشر هو الذي قعد قواعد دينهم. والآن قواعد الدين عند السيخ مأخوذة من الخليفة العاشر هذا، واسمه جوبن، وتوفي سنة 1708، توفي سنة 1708، ووحد صفوف السيخ وقواهم وحرشهم بقوة وشدة ضد الهندوس وضد المسلمين، وبث فيهم روح العداء بالمسلمين على وجه الخصوص، وفتح الباب على مصراعيه لمن أراد الدخول في ديانة السيخ، وجعل لقومه زيا خاصا بهم، وأوجب على كل سيخي أن يبقى دائما يحمل قطعة من حديد، وأن لا يعلق شيئا وأن لا يحلق شيئا من شعر رأسه ولا جسده، وأوجب تعظيم البقر وعدم قتل البقر، ورفع جميع القيود عن أتباعه في المأكل والمشرب، فحل لهم الخمر، وأوجب على كل سيخي إذا لقي أخاه تحية معينة تقال بالهندي بول وبروغي كخالصة، ومعناها لتحيا فكرة الحرية نحو جوبن اللي هو يعني تعظيم له، وأوجب على الآخر أن يرد عليه بقوله سرى وبروغي كيفت، ومعناه يا للعظمة بفتوح هذا الشيخ، فأوجد ذكره على كل لسان من أتباعه. وفي الحقيقة أنه وقع انقسام شديد بين السيخ على إثر وفاة هذا العاشر، فمنهم من قال أن هذا هو الخاتمة، ومنهم من قال أنه يوجد بعده آخرون، وأن الأئمة لم ينقطعوا ولم ينتهوا. فهنالك فرقة قالت الخاتمة بهذا العاشر ولا يزاد عليه تسمى أتالي خالصة، وفرقة أخرى تسمى بزنكاري لا توجب الالتزام التقاليد السابقة وتجوز أن يأتي إمام آخر وأن ينسخ وأن يفعل ما يشاء. وعندهم الآن رجل هؤلاء يعتقدون بإمام موجود يسمى باب إجريبشن سينج أو سينج، ومن معتقدات هؤلاء حمل السلاح للحماية من المسلمين ومعتقداتهم، وأنه لا بد للسيخي قبل أن يموت أن يعمل جاهدا بأن يقتل مسلما حتى يحوز على رضا إلهه. وفي الحقيقة وقعت مذابح كثيرة في البنجاب وفي الهند بين السيخ والمسلمين، وقد حرق سنة 1961 حرق السيخ 200 امرأة شابة مسلمة، ووقفوا مع الإنجليز في حربهم ضد الأفغان سنة 1838، وتمكنوا من تحويل كثير من المساجد إلى معابد. وقد هاجم السيخ في سنة 1910 شهر مايو مدينة سرهن لمدة 4 أيام، وعاتوا فيها الفساد، وقتلوا ألوف مؤلفة من المسلمين في هذه البلدة. وهذا الخليفة العاشر جعل للسيخ مبادئ وقواعد خمس، فهي وتسمى الكافات الخمس، وكلها مبدوءة بحرف الكاف، وهي الكيش، وهي عدم مساس الشعر بمقص، والكانغا وهي الضفائر المجدولة فوق الرأس، والكاتشا تحريم ارتداء الدوتي الهندي لأنه يعيق الحركة، واستبداله بشيء يسموه كاتشا أو الكوتشا وهو سروال متسع يضيق عند الركبتين، وهو بمثابة ارتداء السروال العسكري ليكون هناك استعداد في كل حين للقتال. والرابع الكارة وهي حرمة الزينة والحلي والجواهر، والاكتفاء بسوار حديدي يلف حول المعصم يسمى كارة، ويعتقدون أن هذا السوار يوضع في اليد اليمنى وأنه يمنع من إغواء الشيطان. والخامس مبدأ الخامس عندهم يسمى الكيربان، وهو سيخ لا بد أن يحمله كل سيخي، وهو يستل من مكان يعني يصعب الاطلاع عليه. هذه مبادئ موجودة في مبدأ السيخ، فالسيخ عاشوا واستقر حالهم وأمرهم على الحقد على الإسلام والمسلمين. وللأسف كثير من بلاد المسلمين يفتحون لهم الباب على مصراعيه للدخول إلى ديارهم وأن يعيشوا معهم. فالسيخ فرقة كافرة ليس لها من الإسلام نصيب، وهي فرقة حاقدة على المسلمين، يرون أن رضا إلههم يكمن في قتل الإسلام والمسلمين. هذه يعني كلمة موجزة وتصور عام عن أعلام السيخ ومعتقداتهم وتاريخ نشأتهم، والأمر يقبل البسطة ومعذرة على الإطالة، فلن أعيد الجواب ويكفي ما قلت الآن، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحترم عند الرجال الأجانب عنها؟ صدق الجواب. هل يجوز للمرأة أن تحتجم عند الأجانب؟ صدق الجواب. ما قلناه في الرقية يقال في الحجامة، والله أعلم. يقول السائل: ما قصة التابوت الواردة في سورة البقرة؟ التابوت قامت حوله خرافات كثيرة، وجلها من خرافات بني إسرائيل موجودة في تفسير الخازري وغيره، ولا داعي لذكرها. ولكن ذكر الله عز وجل التابوت في سورة البقرة بقوله: قال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي آية ملك طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالله يخبرنا عن نبي من أنبياء بني إسرائيل أنه قال لقومه: إن علامة بركة ملك طالوت فيكم أن يرد عليكم التابوت الذي أخذ منكم وفيه سكينة من ربكم، فيه وقار وجلالة، وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه شيء من عصا وملابس موسى وعصا وملابس هارون، وقيل فيه شيء من رضاب الألواح التي ألقاها موسى من يديه فيما أخبر الله عز وجل تحمله الملائكة. يروى عن ابن عباس قال: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون إليه. فهذه آية من الآيات التي أخبر الله عنها وقعت في بني إسرائيل في زمن نبي من أنبيائهم للملك طالوت، وكان عبدا صالحا، الله أعلم. يقول السائل: هل السؤال والجواب علم قائم بذاته مع أنه يوجد له سبيلات، منها عدم ذكر الاختلاف بين الفقهاء؟ وهل السؤال والجواب يفيد طالب العلم بدل الكتب؟ إخواني، السؤال والجواب بلا شك فيه علم، وله سلبيات وله إيجابيات. وأما كونه علما فالدليل عليه حديث جبريل، فقد جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، سأله عن الإيمان، عن الإحسان والإيمان والإسلام، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أشراطها. هل قال جبريل شيئا غير السؤال؟ لا. ماذا قال النبي في آخر الحديث؟ قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلماذا علم جبريل الناس؟ السؤال. فإذا كان السؤال علما فما بالكم بالجواب؟ السؤال مع الجواب، فبلا شك أنه علم. وهنا لفتة ألفت النظر إليها: قد يسأل الرجل عن مسألة يحتاجها السامعون ويكون تعليمه إياهم من باب السؤال، مثلا تجلس مع بعض أقاربك أو جيرانك أو أحبابك أو أصحابك وعندهم قصور في أشياء، وتجلس معكم طالب علم، اسأل وأنت تعلم الجواب، اسأل حتى يسمع، اسأل عنه، اسأل بلسانه، اسأل ما يحتاجه. فهذا ليس لطالب علم، لا يحسن التعبير ولا يخرج عن السؤال، وقد يقع في المحذور وهو لا يشعر، فاسأل عنه، فأنت تعلمه كما فعل جبريل بالسؤال. فإذا كان السؤال علما فما بالكم بالسؤال والجواب؟ هذا أمر. أمر آخر: من فوائد العلم السؤال أن المجلس يكون بمثابة الفاكهة، ففيه كما يقولون من كل بستان زهرة. من فضلك اقلب الشريط.